إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. سنده حسن على أقل الأحوال، وصححه جماعة من العلماء. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل أمة من الأمم، هذه الأمة أو من كان قبلها من الأمم السابقة، جعل الله لكل واحدة من هذه الأمم فتنة، أي محنة يمتحن الله بها هذه الأمة، وابتلاء يبتلي الله بها هذه الأمة. والمقصود أن هناك ابتلاءات ومحن، أن هناك ابتلاءات ومحن، إلا أن لكل أمة فتنة تختص بها دون سائر الأمم، وهذه الأمة فتنتها والامتحان الذي امتحنها الله به هو المال. ويوضح هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيه فينظر كيف تعملون. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من الأمم من كانت فتنتها في النساء، وهناك من الأمم من كانت فتنتها في الصالحين، وهناك من الأمم من كانت فتنتها في غير ذلك، وهذه الأمة فتنتها في المال. أيها المسلمون، إن حب المال شيء غريزي، غرز الله هذا الشيء في ابن آدم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذا المال حبه مغروز في نفوس الناس، فهل يلوم الله سبحانه وتعالى المسلم إذا كان يحبه حبا جبليا؟ الجواب لا. إذا كان يحبه حبا جبليا ويسعى في اكتسابه بالطرق المشروعة فإن هذا ليس بحرام، إنما الحرام أن يخرج ابن آدم عن الطريق الصحيح. فإذا خرج عن الطريق الصحيح في المال فيكون قد وقع في فتنة المال، نسأل الله السلامة والعافية. ألا وإن في مجتمعنا المعاصر صورا من افتتان الناس بالمال أحببنا أن نذكرها أو أن نشير إلى بعضها حتى يحذر المسلم من ذلك. أولها أو منها أن يجعل المال ميزانا لكرامة الإنسان. كثير من الناس يزن الأمور بميزان المال، عندك مال أنت محترم، ما عندك مال لا تساوي شيئا. ولذلك صاحب المال إن خطب زوج، وإن شفع شفع، وإن تكلم سمع، وإن توسط قبل. وغير صاحب المال لا يسمع له، وربما إذا شفع لا تقبل شفاعته، وربما إذا أراد الزواج لا يقبل ولا يزوج إلى غير ذلك. حتى اشتكى بعض الناس من مثل هذه الظاهرة فأنشد يقول في بيتين من الشعر، وهو يوضح أن ميزان الناس هو المال. قال هكذا يقول: فصاحة حسان وخط ابن مقلة ونغمة داود وزهد ابن أدهم لو اجتمعت، أي هذه الخصال لو اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. فصاحة حسان لو كانت عنده هذه الخصلة العظيمة، فصاحة حسان بن ثابت وخط ابن مقلة الخطاط العربي المشهور صاحب الخط المشهور، وخط ابن مقلة ونغمة داود، حتى لو كانت عنده قراءة وحفظ القرآن وصوت جيد القرآن، وزهد ابن أدهم أي زهد إبراهيم بن أدهم المعروف، هذه الخصال كلها لو اجتمعت في المرء والمرء مفلس ليس عنده شيء ونادوا عليه أي عرضوه للبيع لا يباع بدرهم، لأنه ليس له مال، لأن ميزان كثير من الناس هو المال. حتى قال بعضهم: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها وتراه مبغوضا، الفقير تراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. نسأل الله السلام والعافية. حتى الكلاب تعلمت المجاملة في زماننا. كثير من الناس في أيامنا، كثير من الناس عنده الميزان هو المال. فإذا كان عند الشخص مال فإنه في هذه الحالة يقيم له وزنا عظيما ويرفعه ويقدره، وربما حتى هو في نفسه لا يساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا. وإذا كان فقيرا لا يقيم له وزنا وإن كان عند الله عظيما. هذه من الأمور التي تدل على أن الناس وقعوا في فتنة المال. ومن صور الوقوع في فتنة المال أكل المال الحرام. بعض الناس لا يبالي من أين يأتي بالمال، المطلوب عنده أن يدخل المال. من أين يأتي المال؟ من حلال من حرام؟ ليس هذا هو المهم، المهم أن يأتي ولا يهم بعد ذلك شيء من هذه الأمور. هذه صورة من صور الافتتان بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أنه سيأتي زمان لا يبالي المسلم من أين يأكل، أيأكل من الحلال أو يأكل من الحرام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال أكل أم من حرام. تجده يرتشي، يختلس، يأخذ أموال الضعفة وأموال الأيتام والأرامل، ويسرق ويتلصص ويقطع الطريق على آخرين، ربما حتى بعضهم باسم القانون يقطع الطريق ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، وهكذا حتى يمتلئ جيبه من هذا المال. وبعد ذلك لا يهم الأوزار غير مهمة، المهم يأتي المال من حيث أتاه، هذه صورة من صور افتتان بعض الناس بالمال، ومن صور افتتان بعض الناس بالمال أن يعقد الولاء على هذا المال. فتجد بعض الناس ربما تنتهك عنده المحارم، يسمع الانتهاكات فلا يتغير، ويسمع المنكرات ويرى المنكرات فلا يتغير، فإذا أخذ من حقه ريالات قليلة غضب وتغير وجهه وانتفقت أوداجه، لأنه يوالي ويعادي في المال. المال أهم شيء، والمال هو في المرتبة العليا، وبعد ذلك تنتهك المحارم أو لا تنتهك هذا ليس بشيء، المهم أن يكون المال موجودا. هذا الصنف من الناس أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه والله بأقبح الأوصاف عليه الصلاة والسلام، قال: تعس عبد الدينار. عبد الدينار، أتدرون من العبد؟ من هذا الذي يعبد الدينار؟ أرأيتم رجلا يصلي للدينار؟ لا والله، لكنه يوالي ويعادي في هذه الدنانير وفي هذه الأموال. تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سقط. المال هو المقدم، وهو الحسب والنسب. وهكذا من الصور التي تدل على افتتان كثير من الناس بالمال أنه ربما يكون عنده مال كثير يستر الله عليه بهذا المال وعلى أولاده، عنده ما يكفيه وأولاده العمر الطويل، ومع هذا يهتم بالمفاخرة والزيادة، ويجني ويضيع الأوقات الطويلة من أجل أن يجني ولو شيئا من المال، من أجل أن يفاخر في المجالس ويقول: أنا أكثركم مالا، أنا عندي كذا كذا من الأرصدة في البنوك، وأنا عندي كذا كذا من العقارات، وعندي كذا كذا من الفنادق، وعندي كذا كذا من إلى غير ذلك. هذا قد أشار الله عز وجل إلى مثله كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية. فهذا نوع من الناس وقع في فتنة المال. وممن يقع في فتنة المال أن يفرط الشخص في الواجبات، أن يفرط الشخص في الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه، فتجده ربما لا يحافظ حتى على الصلوات. المؤذن يؤذن والناس يصلون، المساجد المصلون فيها يركعون ويسجدون، وصاحبنا مشغول بعد الأموال لا يبالي تقام الصلاة أو تنتهي، وغير مشغول بهذا ولا هو يسأل عن هذا. هذا الصنف حذره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا الصنف من الناس خاسر، فعلى المسلم أن يحذر من أن يقع في فتنة المال. فتنة المال، المال شيء أباحه الله عز وجل، وإذا أراد الإنسان يكتسب المال يستعمله وسيلة في الأشياء المطلوبة، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين، أن يعف نفسه لا يحتاج لأحد، هذا أمر مطلوب وأمر مباح جائز ليس بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر بن العاص: ألا أبعثك على سرية؟ فقال، اعتذر عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال: يا عمر تذهب لعل الله أن يغنمك، فهذا المال نعم المال الصالح للرجل الصالح. يستفيد المسلم من المال إذا جاءه بطريقة حلال، عمل أو كسب كسبا مشروعا أو ورث أو نحو ذلك، يستفيد منه في أن يعف نفسه عن الآخرين ولا يحتاج لأحد، هذا أمر لا بأس به. أما أن ينحرف عن الطريق الصحيح فهذا أمر محذور. نسأل الله العظيم أن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن يرزقنا وإياكم العودة الصادقة إلى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يصلح أحوال المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، اعلموا أن الصواب في المال أمران اثنان: إذا استطعت أن تكون على الصواب وعلى الطريقة الصحيحة في هاتين المسألتين فاعلم أنك على خير. المسألة الأولى: سأل نفسك من أين اكتسبت المال. والمسألة الثانية: فيما أنفقت المال. لأن بعض الناس قد ينفق المال في الطريقة الصحيحة، فينفق على الأولاد، على الزوجة، وربما أطعم الجيران، فهو ينفق المال نفقة صحيحة، لكن السؤال من أين اكتسب المال، فتجده ربما أخذ من الرشوة وأخذ بعض الحقوق ونحو ذلك. هذا أخذ أصلا وضيع أصلا آخر. لابد أن تنظر من أين اكتسبت المال، من أين اكتسبت المال، هل اكتسبته من المال الحلال أم من الحرام. الأمر الأول: ربما بعض الناس يكسبه من الحرام، وإن كان ربما صرفه في بعض الوجوه المشروعة، وهذا يذكر العلماء أو يشيرون إليه في مسألة رجل بنى مسجدا من مال الحرام، بنى مسجدا من مال الحرام، فقال فيه بعض العلماء: بنى لله بيتا من غير كده، فكان بعون الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. بنى لله بيتا مسجدا من غير كده من مال حرام، فكان بعون الله غير موفق، ككافلة الأيتام، تكفل الأيتام، من أين المال؟ في البغاء والزنا، تأخذ هذا المال يعني مهر البغي كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام وتطعم به الأيتام. هذا لا يجوز، حتى وإن كان نفقته أو مصدر أو يذهب إلى الأيتام فإنه من مصدر حرام، ككافلة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. لو أنها عفت نفسها لكانت أفضل من إطعام الأيتام. وهكذا بعض الناس ربما حج بمال حرام، مثل هذا يقول العلماء فيه: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وهكذا فيجب عليك أن تتحرى المصدر الصحيح. الأمر الثاني: قد يكون كثير من الناس مصدر المال عندهم مال حلال، ولكنهم يصرفونه في أشياء تافهة، يضيعون به رؤوس الأموال في أشياء تافهة. هذا أيضا أخذ شيئا، أخذ أصلا وضيع أصلا آخر، هذا أيضا لا ينبغي. وللأسف كثير من الناس، من التجار، بعض التجار، حتى نكون دقيقين في العبارة، بعض التجار عنده تجارة حلال 100%، إما يتاجر في المواد الغذائية أو مواد كهرباء أو مواد بناء أو غير ذلك، لكن مما يؤسف له أنه يصرف أمواله في المسابقات الرمضانية. يا ليت حتى مسابقة قرآنية، مسابقات رمضانية، في من أجاب على سؤال كذا كذا فله 30,000، ومن أجاب عن مسألة كذا فله كذا كذا. طيب أنت ستسأل عن هذه الأموال، ستسأل عن هذه الأموال، لماذا لا تصرف هذه الأموال بنفسك وتعطيها، تتفقد الأرامل التي في البيوت، تتفقد الأرامل اللواتي في البيوت، وتتفقد الأيتام الذين في البيوت. ربما بعض الأرامل أو بعض الأيتام عفيف لا يستطيع أن يمد يديه، لماذا ما تفقد هؤلاء؟ بعض الناس ربما أنفق ماله في مثل هذه الأشياء التافهة، وربما بعضهم أنفقها في سبيل نشر البدع ونشر الضلالات، وبعضهم ربما نشرها، ربما بعضهم أنفقها في سبيل رفع القبور والأضرحة وبناء المشاهد حتى تحيا هذا البدع فيتحمل وزرها أمام الله إلى يوم القيامة. فيجب علينا أن نكون محسنين في اكتساب المال وفي نفقة المال، وهذان ستسأل عنهما أيها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تزولا قدما عبد حتى يسأل عن أربع. لا تزولا أي لا يذهب إلى جنة إلى نار حتى يسأل عن هذه الأربعة أسئلة. وشاهدنا نقتصر على سؤالين: عن ماله، من أين اكتسبه، سؤال الأول. سؤال الثاني: وفيما أنفقه، فيما أنفقه. سؤال الأول: من أين اكتسبته؟ والسؤال الثاني: فيما أنفقته. أتظن أنك تكتسب الشيء حلالا أن هذا الجواب يكفي؟ لا يكفي، ستسأل سؤال آخر بجانبه: أين أنفقته؟ والمسألة يا إخواني، أنت ما سيسألك وزير من الوزراء أو ملك من الملوك أو حاكم الحكام، سيسألك رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف سيكون الجواب؟ هل ستقاريك المغالطات؟ وهل ستحايل؟ بين من؟ بين يدي من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فعليك أن تحضر الجواب من الآن، وعليك أن تنتبه لنفسك، وأن تعمل عمل الصالح، وأن لا تنفق الأموال إلا فيما تدين الله بأن جوابها ستنقذك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يبصر المسلمين بدينهم، نسأل الله العظيم أن يحفظ المسلمين، أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله العظيم أن يصلح أحوال المسلمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.